المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم أيها المستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من هناك، تقول الموقعة ميس من عمان الأردن. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: يوم القيامة يقال للإنسان اقرأ وارتقي، هل القراءة للقرآن تكون غيبا؟ وماذا عن الإنسان الذي يختم القرآن عدة مرات، هل يكون ممن يقرأ ويرتقي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. يوم القيامة يوم عظيم، وليس في يوم القيامة هذا الكلام، وإنما هذا الكلام يقال لمن دخل الجنة، يقال له إذا دخل الجنة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية. وإذا علمنا أن درجات الجنة ما بين درجة أخرى مسافة بعيدة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله المقاتلين في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض. والناس يوم القيامة في الجنة يتراءون المنازل كما يتراءى الناس الكوكب الدرية في الأفق الشرقي أو الغربي من بعده، تختلف منازل الناس. ومن قرأ القرآن وهو لن يحفظه، إنما يتعاهد القراءة، لا يفوته بحول الله هذا الأجر. فإن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات إلا 100 ضعف. ويقول النبي: لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن يبتغي بذلك وجه الله، كلما عظم ثوابه وعلت منزلته إذا سلم من الشرك بالله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم. هذه الآية نزلت في أصحاب محمد، اللهم صل عليه، صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. طيب. وجاء في الحديث أن أعظم الناس إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، وهذا كله في عهد النبوة. طيب. وأما في بعد ذلك فعلى الإنسان أن يسأل ليعلم. لا شك أن الناس نهوا عن أسئلة التي هي مثار فتنة ومدعاة للشك والتشكيك، فإن هذه من صفات الذين في قلوبهم زيغ، فإنهم الذين يتبعون المتشابه ويفرضون ويفترضون المسائل المربكة. وأما من سأل للعلم فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ليس معنى هذا ما خطر ببال هذه المستمعة من أن الإنسان لا يسأل ولا يتفقه في الدين؟ بل على الإنسان أن يسأل ويتعلم، فإن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول يوجد عندنا جمعية لمساعدة الشباب والشابات على الزواج، هل اللجوء لهم يكون بمثابة الاستعانة بغير الله وعدم التوكل عليه حتى يأتي النصيب؟ الأسباب لها أثرها، والإنسان مطالب بأن يعمل الأسباب المعينة على تحصيل المنافع ودفع المضار. فإذا كانت هذه الجمعيات جمعيات تتقيد بالشرع وتلتزم بآدابه وتنصح للخاطب والمخطوبة ولا تدل أحد منهما إلا على ما ينفع، وهمها الإحسان إلى الطرفين والتقليل من العزوة الضارة، فهذا عمل كريم يثاب فاعله ويدرك الخير من تطلبه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مشبب ظافر الأحمري من بل الأحمر في المنطقة الجنوبية بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يسأل عن حكم النزيف الذي يخرج من الأنف والإنسان صائم، هل يؤثر ذلك على الصيام؟ لا يؤثر على الصوم الحمد لله، إلا إن ضعف من حصل له النزيف الرعاف، من أضعفه هذا الرعاف وخاف على نفسه الضرر جاز له أن يفطر ويكون حكمه حكم المريض، وأما إذا لم يضر به فصيامه صحيح ولا أثر عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن أخذ عينة من الدم للتحليل، هل تؤثر على الصيام؟ لا تؤثر إن شاء الله، والاحتياط أولى، لو أجل أخذ العينة إلى ما بعد الإفطار خروج من خلاف في هذه الخلاف في هذه المسألة لكان أولى، لكن إذا فعل فإن شاء الله لا حرج عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مسألة ما إذا كان لا يجوز للإنسان أن يصوم التنفل كالست من شوال إلا وأن يقضي ما عليه من قضاء فيما لو أفطر من أيام رمضان، جزاكم الله خيرا. لا شك أن موضع الست من شوال بعد إتمام رمضان، وهذا نص الحديث الصريح، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فكلمة أتبع تعني أن الست جاءت بعد إتمام صيام شهر رمضان، فأولى بالإنسان أن يفعل ذلك. ثم إن الحديث الصحيح المخرج في البخاري حديث الولي وهو حديث قدسي يقول الله فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالإنسان ينبغي أن ينهي ويؤدي الفرائض ثم بعد أدائها يأتي إلى أداء النوافل، فإذا ضاق شوال عن قضاء النوافل وأداء قضاء الفرائض وأداء النوافل فليبدأ بالفرائض، لأن الإنسان لا يحاسب إلا على ما فرضه الله علينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الوجه، وباعثها المستمع عطية سليمان يسأل ويقول في إحدى المرات طفت بالبيت الحرام ولاحظت بعض الطواف أثرا من نجاسة على ملابسي، هل يؤثر ذلك على صحة الطواف؟ جزاكم الله خيرا. لا يؤثر على الصلاة والطواف ما يجده العبد بعد الانتهاء من هذا العمل في ملابسه، الذي يؤثر ما يتأكده من عدم وجود طهارته هو. طيب، أما إذا وجد في الملبس نجاسة لم يعلم عنها إلا بعد أداء العبادة، أو علم عنها أثناء أداء العبادة وأمكانه إبعاد هذا اللباس، فإن صلاته تبقى صحيحة، وإن طوافه كذلك لا يتأثر، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم عليه صلى آمن الناس لابسًا عليه ثم خلعهما أثناء الصلاة، فخلع الناس نعالهم اقتداء به، فلما سلم قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا خلعنا نعالا لأن رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن لا تفعلوا إن أو كلمة نحو إن جبريل أخبرني أن بهما أذى، أي فين عليه أي نجاسة. ثم أرشد الناس أن لا يدخل المسجد إلا بعد أن يدلكوا نعالهم على التراب قبل الدخول، وأن ينظروا إلى النعلين ليتأكدوا خلوهما من أي أثر يمتنع الدخول به إلى المسجد، ولم يقض ما أداه من الصلاة قبل ذلك، فدل على أن وجود نجاسة في الثوب لم يعلم عنها المصلي أو الطائف إلا بعد الانتهاء من العبادة لا تؤثر على العبادة التي أديت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول أقوم بأداء الزكاة سواء عن الأموال النقدية أو الحاصلات الزراعية، وأقوم بتوزيعها على مستحقيها من الناس ومنهم أحد أقاربي، مع العلم بأنني لا أعرفه أن ذلك من الزكاة، لأنني لو عرفته أن ذلك من الزكاة يرفض أخذها برغم معرفتي بأنه في أشد الحاجة إليها من غيره، ولكن تعز عليه نفسه أن يأخذها على أنها زكاة ويعتقد أنها على سبيل الهدية، فهل من الواجب علي أن أعرفه بأنها من الزكاة وفي تلك الحالة يرفضها، أم أعطيها له على أنها زكاة بدون أن أعرفه ذلك ويعتقد هو كما يشاء أنها على سبيل الهدية؟ أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي في ذلك، جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعلم أنه مستحق للزكاة فلا داعي لإخباره بأنها زكاة، وإنما تخبر من تدفعها له أنها زكاة إذا كنت تشك في حاجته من عدمها أو لا تعلم حاله، وتظن أنك إن أخبرته أنها زكاة وهو لا يستحقها ردها، وإن كان مستحقا لها أخذها. أما والحال ما ذكرت وأنك تعلم بيقين أنه من أهلها فلا تحتاج لأن تقول له إنها زكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قمت بأداء فريضة الحج في إحدى السنوات ومعي زوجتي، وفي أثناء رمي الجمرات رميت في اليوم العاشر من ذي الحجة جمرة العقبة الكبرى، وفي أيام التشريق الثلاثة اليوم الأول رميت 7 حصيات جمرة العقبة الصغرى وسبع حصوات فقط، وفي اليوم الثاني رميت جمرة العقبة الوسطى 7 حصوات فقط، وفي نفس اليوم رميت جمرة العقبة الكبرى 7 حصوات أيضا، ومن تعجل في يومين، وفعلت هذا ظنا مني أن هذا هو الصحيح وأن جميع الناس من حولي يفعلون مثل ما أفعل، فما الحكم حينئذ وماذا علي الآن؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنك مقصر، وكان عليك إذ لم تكن تعلم الحكم أن تسأل عنه لا أن تتخبط بغير علم، وكان عليك لو لم تسأل أيضا أن تنظر إلى من يرمي الجمرة الأولى وتنظر أين يذهب بعدها، وستجد أنه يذهب للوسطى وبعدها يذهب للعقبة. يوم العيد إنما ترمى جمرة العقبة، وبقية الأيام ترمى الجمرات 3، أما أنت فلم ترمي في كل يوم إلا جمرة واحدة فيما يبدو. لا أقول إن حجك لا يصح، لكن أرى لك أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، وأنت حسب ما يدل عليه سؤالك لا يشق عليك ذلك، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ومعه زوجة الشيخ صالح، الذبيحة تكفي عن الاثنين؟ بل عن كل واحد ذبيحة، بارك الله فيكم، وهذا هو الأحوط. جزاكم الله. بعض أهل العلم يرى أن عن كل جمرة واحدة لم يرمها ذبيحة، لكن الصحيح أن ذلك يكفي فيه ذبيحة واحدة عن كل واحد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع سوداني مقيم باليمن رمز إلى اسمه بالحرف صاد، يقول: رجل قسم ماله في حياته بين أولاده من غير تسوية بينهم، فيعطي هذا ضعف ما أعطاه لذاك، وخص الذكور دون الإناث، ورفض كل نصيحة. وسؤالي: هل هذا المال يعتبر حلالا لأولاده، الذي وخاصة الذين خصهم بنصيب الأسد منه؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه لا يجوز أن يخص الوالد بعض الأولاد بعطية، أو أن يخصهم بعطية أكثر من إخوانهم، إلا إذا كان على سبيل النفقة، ينفق عليهم ويعطي هذا حاجته ويعطي ذاك حاجته، وكانوا محتاجين للإنفاق، فلا شك أن لكل واحد نفقته، أن لكل واحد نفقته. نعم نعم. وأما بالنسبة لتقسيم المال على الأولاد، فكان الواجب أن يعطي الذكر والأنثى جميعا، واختلف العلماء هل يسوي بين الذكور والإناث، أو أنه يعطيهم على حسب الميراث. قولان للعلماء، والصحيح أن عليه أن يعطيهما بالسوية. ما شاء الله. حين النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير الأنصاري لما جاء إلى النبي ليشهده صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه للنعمان ابنه، قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اتق الله، أو اعدلوا بين أولادكم، أو ساووا بينهم، أو لا تشهدني على جور، أو أشهد على ذلك غيري، على اختلاف في الألفاظ في هذه القضية. فدلالة الحديث تدل على أن المطلوب في القسم في الحياة التسوية. وأما اقتسامهم، وفرق بين القسم والاقتسام، نعم نعم، وأما اقتسامهم المال بعد موت المورث فكما قسم الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. ما أشد حاجتنا إلى التفقه في أمر ديننا، مجتمعات لا زالت في الوجود تحرم الإناث من الميراث، بل ولا تستشار أيضا. لعل لكم كلمة، جزاكم الله خيرا. لا شك أنه حرام على الأب أن يحرم من فرض الله له حقا في المال، وهذه وصية ظلم وعدوان وجور. إذا أوصى الأب بأن البنت تأكل حياة عينها ولا شيء لورثتها، ولا تقاسم إخوتها، ولا سيما في العقارات، فإن هذا من الظلم والعدوان. وعلى الأولاد إذا كانوا بارين بآبائهم أن يسترضوا أخواتهم، وأن يعطوهن حقوقهن، وأن يتجنبوا أكل المال بالباطل، فإن رضا الأولاد الأبناء بفعل والدهم وقبض المال في حياته أو بعد موته، وحرمان أخواتهم من الميراث، ظلم وأكل للمال بالباطل. ربنا جل وعلا لم يترك للعباد أن يقسموا الأموال التركات، بل قسمها هو سبحانه في كتابه الكريم: أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، أعطى الأب نصيبه، والأم نصيبها، والزوجة نصيبها، والأخت الشقيقة نصيبها إذا لم يكن للولد ذرية، والأختين الشقيقتين أعطاهن نصيبهن نصيبهما إذا لم يكن للمتوفى ذرية، وإذا كان المتوفى ذرية إناث وله أخوات أعطاهن مع البنات تعصيبا على التفصيل المعلوم. فالله ما ترك للناس أن يختاروا في أمر المواريث كما يشاءون، وإنما قسمها، فمن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تدفع زكاة مالها لأبيها المحتاج المستحق للزكاة؟ يجوز لها ذلك. ما شاء الله. لكن إن كانت قادرة على الإنفاق على أبيها تستطيع النفقة عليه، فلا يجوز لها أن تعطيه الزكاة، بل عليها أن تنفق عليه. فإن النفقة كما تجب على الابن الولد الذكر القادر تجب على البنت القادرة، لا يختص الوجوب بالنسبة للوالد أو الوالدة بالأبناء، بل الأبناء والبنات سواء في ذلك، القادر منهم ينفق على أبيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أفطر الإنسان أياما من رمضان لعذر شرعي كسفر أو غيره من الأعذار الشرعية، وفي أحد الأيام التي كان يصوم فيها قضاء لما أفطره في رمضان وقع على زوجته، فهل تجب عليه الكفارة أي كفارة الجماع كما في نهار رمضان؟ لا، وإنما يجب عليه قضاء ذلك اليوم لأنه أفسده بهذا الجماع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد الإخوة، بل من إحدى الأخوات، تقول أم محمد من دولة البحرين، تسأل وتقول: هل تزور روح الميت أهل بيته كل يوم خميس ويعرف أخبارهم حسب ما سمعت؟ جزاكم الله خيرا. هذه من الأمور التي لم يخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لا شك أن للروح حركة وحياة، لكننا لا نعلم تفاصيل ذلك، ولها ارتباط بالجسد لكن لا نعرف تفاصيل ذلك. فالقول بأنها تعلم ما عليه أهلها أو تزورهم أو تطلع أو نفي ذلك يحتاج إلى دليل صحيح صريح. يحس الميت وروحه بسلام الأحياء ويسمعون كلامهم، لكن لا يقدرون على الرد عليهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تصل قراءة القرآن الكريم إلى الميت؟ وهل يعلم الميت أن تلك القراءة تصله من قريب معين من أقاربه؟ جزاكم الله خيرا. الأعمال التي يعملها الحي عن الميت محصورة، وبقية الأعمال إنما هي لمن يعملها. والأعمال التي ورد ذكرها من الحي للميت هي الحج والعمرة والصيام من مات عليه صام عنه وليه، والصدقة والدعاء وما سوى ذلك لا أعلم فيه نصا، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى وعمله له. وبالتالي قراءة القرآن، من أراد أن ينفع ميته فإذا انتهى من قراءة القرآن فليدعو له، فإن الدعاء من الحي للميت جائز بل محمود في القرآن والسنة وإجماع الأمة. وأما صرف عمل ما يعمله المرء الحي للميت كأن يصلي وينوي هذه الصلاة لفلان، أو يقرأ وينوي هذه القراءة لفلان، أو يطوف بالبيت ويقول هذا الطواف لفلان، فهذا يحتاج إلى دليل، والعبادات لا قياس فيها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة من دولة البحرين: أحب صيام الست من شوال، ولكن الكثيرين يقولون إن القضاء أولى بالصيام، مع أنني أصوم الست من شوال وأجل الأيام القضاء إلى ما بعد، أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الأصل في الست من شوال أنها بعد أداء رمضان، فإن الحديث الصريح بذلك: من صام رمضان وأتبعه ست من شوال. فينبغي أن تبدأي بالقضاء، فإذا بقي وقت تتمكنين معه من صيام ست شوال فصوميها إن شئتي، وإذا ضاق الوقت فاشغليه بقضاء الواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يفهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبعه بست من شوال، يفهم أنه لا بد من الصيام مباشرة حتى وإن كان عليه قضاء. لا شك أن هذا فهم غير صواب، فإن الحديث الصريح من صام رمضان، ولم يقل من أتبع رمضان ستة من شوال، بل من صام رمضان ومن أفطر أياما من رمضان لا يتم له أنه صام رمضان حتى يقضي عدة ما أفطر أياما أخر، كما جاء بذلك القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أصلي صلاة العشاء أحيانا حوالي 11 مساء أو 12، فهل هذا جائز أو مكروه؟ أرجو الإفادة. أما الساعة 11 فلا حرج، لأنها في الغالب قبل منتصف الليل، وتأخير الصلاة إلى قرب منتصف الليل لمن يصلي وحده كالنساء جائز، بل الأفضل تأخيرها إلى أن يمضي الثلث كله الأول، ما شاء الله، وإن أخرته إلى النصف فلا حرج. أما تأخيره إلى ما بعد المنتصف الليل فهو تأخير إلى وقت الاضطرار، وهذا إنما يجوز للمضطر، وغير المضطر ينبغي أن يتقدم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.